خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شؤوننا كلها وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما أقبل النهار وأدبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن الله أمركم بأمور يلزمكم أن تقوموا بها على حسب ما أمركم بها، فمن ذلك صلاة الجماعة في المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة أو قال لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن صلاة الجماعة واجبة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت المتخلفين عليهم بالنار. ولا يمكن أن يهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العقوبة العظيمة إلا لترك واجب. ولهذا كانت صلاة الجماعة ثقيلة على المنافقين، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أيها الأخ المسلم، إذا رأيت من نفسك ثقل الصلاة عليك فاعلم أن في قلبك نفاقا، فعليك أن تعالج هذا المرض. عليك أن تقوم بما أوجب الله عليك من الصلاة جماعة في المساجد مع المسلمين. أيها المسلمون، إن الله تعالى إنما أوجب الصلاة جماعة على المسلمين لما في ذلك من الائتلاف وتعليم الجاهل وتأليف قلوب المؤمنين بعضهم بعض لبعض، فإن الناس إذا تعارفوا تآلفوا، وإذا اجتمعوا ولا سيما على عبادة هي أفضل العبادات بعد الشهادتين، إذا اجتمعوا على مثل ذلك كان في ذلك مظهر عظيم للمسلمين وقوة وعزة. فاتقوا الله عباد الله وقوموا بما أوجب الله عليكم. ولقد شكا بعض الناس من صلاة الفجر حيث لا يشهدها إلا القليل من أهل الأحياء، أي من أهل الحارات، وهذا أمر ينذر بالخطر، يخشى على المتخلفين الذين تثقل عليهم الصلاة في الجماعة، يخشى عليهم أن يعم النفاق قلوبهم حتى يطبع عليها ويكونوا من الغافلين. أيها المسلمون، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد.